61 فيجب فيها جذعة لها 4 سنين إلى 76 ففيها ابنتا لبون، إلى 91 ففيها حقتان، إلى 120 فإذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون، ثم في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون إلى 200 فيجتمع فيها الفرضان، فإن شاء أخرج 4 حقاق وإن شاء 5 بنات لبون، ومن وجبت عليه سن فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما، وإن شاء أخرج أعلى أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب زكاة السائمة هي الراعية في أكثر الحول، لأنها لا تخلو من علف في بعضه، فاعتباره في الحول يمنع الوجوب بالكلية فاعتبر في معظمه، وهي 3 أنواع: أحدها الإبل. الماشية التي تجب فيها الزكاة هي 3 أنواع: الإبل والبقر والغنم، ولا بد من كونها سائمة، يعني يشترط في وجوب الزكاة فيها أن تكون سائمة، والمقصود بالسوم الرعي، يعني أن ترعى بأنفسها، لكن لو كانت معلوفة يعني صاحبها يضعها في مكان ثم يطعمها هو بنفسه فإنها لا تجب فيها الزكاة بحولان الحول، وإنما إن باعها، إما أن تكون في هذه الحال إما أن تكون معدة للبيع والشراء فإنها تعتبر من عروض التجارة، وإن كان لم تكن كذلك فإنها لا تجب فيها الزكاة في عينها، وأما إن كانت ترعى فإنها تجب فيها الزكاة، والمقصود بالرعي أكثر الحول، يعني لو كان يطعمها في بعض الحول أو في بعض الأحيان يقدم لها بعض العلف فإن هذا لا يجعلها مما لا تجب فيه الزكاة، بل العبرة في السوم وهو الرعي أن يكون في أكثر الحول. ولو قلنا بأن الزكاة لا تجب في الماشية إلا إذا كانت ترعى في كل الحول لم تنع إخراج الزكاة في أكثر المواشي، لأن الماشية لا تخلو في بعض الأحيان من أن صاحبها يطعمها، فلذلك العبرة بالسوم وهو الرعي في أكثر الحول. وقد أخذ هذا الشرط من بعض ألفاظ الحديث ورد فيه في سائمة الغنم ونحو ذلك، وهذا من مفهوم الصفة كما يقول العلماء، يدل على أن غير مفهوم الصفة المخالف، يعني أنها إذا لم تكن سائمة أنه لا تجب فيها الزكاة، ودليلهم في ذلك أنه لو لم يكن لهذا الوصف مدخل في الحكم لما كان لذكره فائدة، فعندما ذكر ونص عليه قال في السائمة أو في سائمة الغنم ونحو ذلك دل على أنها على أن ما لم يكن كذلك لا تجب في عينه الزكاة. نعم. وهي 3 أنواع: أحدها الإبل، ولا شيء فيها حتى تبلغ 5 فيجب فيها شاه، لما روى البخاري عن أنس أن أبا بكر كتب له حين وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 24 من الإبل، فما دونها من الغنم في كل 5 شاة. يعني في 24 فما دونها زكاتها ليست من عينها وإنما من الغنم في كل 5 شاة، فإذا وصلت أكثر من ذلك حينئذ يخرج منها. نعم. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها ابنتا لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة، وهذا مجمع عليه إلى أن تبلغ 20 و100، قاله ابن المنذر. فإذا زادت على 20 و100 فإذا زادت على 20 و100 واحدة ففيها 3 بنات لبون، يعني كانت 121. نعم، لأن في حديث الصدقات الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عند آل عمر، فإذا كانت 21 و100 ففيها 3 بنات لبون، وهو حديث حسن. وبنت المخاض التي لها سنة وقد حملت أمها فهي بنت مخاض، يعني بنت حامل. وبنت اللبون التي لها سنتان سميت بذلك لأن أمها ولدت غيرها فهي ذات لبن، والحقة لها 3 سنين سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، والجذعة لها 4 سنين. المقصود بقوله في بنت المخاض أنها ما كان لها سنة وأمها حامل، وبنت اللبون ما كان لها سنتان وأمها ذات لبن، هذا باعتبار الغالب، باعتبار الغالب لا يلزم لتسميتها بنت مخاض أن تكون أمها حامل، ولا يلزم لتسميتها بنت لبون أن تكون أمها ذات لبن، يعني حملت وولدت، لكن هذا الغالب. المهم أن تكون لها سنة، بنت المخاض لها سنة وبنت اللبون لها سنتان، سواء كانت أمها حاملا، أي بنت المخاض سواء كانت أمها حامل أو لم تكن كذلك، وبنت اللبون ما كان لها سنتان سواء كانت أمها ذات لبن يعني من حمل آخر أو لم تكن كذلك، وإنما هذا باعتبار الغالب. نعم. مسألة: وفي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون إلى 200، فيجتمع فيها الفرضان، فإن شاء أخرج 4 حقاق، وإن شاء أخرج خمس بنات لبون للخبر. نعم، يعني هنا في مثل إذا بلغت 200، يعني قسمة 200 على الأنصباء، إما أن نجعلها 5 أنصباء أو أن نجعلها 4. فإن جعلناها 4 أنصبة أخرجنا فيها 4 حقاق، لأن الحقة تخرج عن كل 50 من الإبل، وإن جعلناها 4 أخرجنا فيها 5 بنات لبون، لأن بنت اللبون تخرج عن 40. فال200 يمكن قسمتها على 40 فيكون الناتج 5 بنات لبون، أو قسمتها على 50 فيكون الناتج 4 حقاق، وصاحب الماشية بالخيار، بالخيار إن شاء أخرج 4 حقاق عن 200، وإن شاء أخرج 5 بنات لبون. نعم. مسألة: ومن وجبت عليه سن فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما، لما روى أنس في كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر قال: ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرنا له أو استيسرنا إن استيسرنا له أو 20 استيسرنا إن است فيها ألف إن استيسرتا تا إن استيسرتا نعم قال ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت اللبون ويعطى شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق شاتين أو 20 درهما. والخيارة في ذلك كله لرب المال للخبر. يعني هذا الكلام عن جبر النصاب، أخذ الزيادة أو أخذ النقص أو دفع النقص. يعني لو أن إنسانا وجبت عليه بنت مخاض وليس عنده إلا بنت لبون، ماذا يفعل؟ فإنه يعطي بنت لبون، ويأخذ من المصدق، يعني يأخذ من عامل الزكاة شاتين أو 20 درهما جبرا للزيادة التي دفعها. وكذلك إذا وجبت عليه بنت لبون مثلا وليس عنده إلا بنت مخاض، فإنه يؤديها، يؤدي بنت المخاض ويدفع معها شاتين تكملة لها أو 20 درهما. والخيرة في ذلك، يعني هل يدفع الشاتين والعشرين أو يدفع 20 درهم، أو يأخذ فيما لو كانت الزيادة له يأخذ الشاتين أو يأخذ 20 درهما. الخيرة له لرب المال، لأن الخبر قال أخرج، إن لم يكن عنده إلا أعلى منها أخرج، أدنى منها أخرج، فقوله أخرج هذا متوجه لرب المال، فالخيرة في ذلك له. إن رأى أن الأفضل له أن يخرج 20 درهما أخرج، وإن رأى أن الأفضل له أو المتيسر له شاتين أخرج الشاتين مع بنت المخاض بدل بنت اللبون، وليس للمصدق يعني لعامل الزكاة منعه من ذلك ولا مطالبته بغيره. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: النوع الثاني البقر، ولا شيء فيها حتى تبلغ 30، فيجب فيها تبيع أو تبيعة لها سنة، إلى 40 ففيها مسنة لها سنتان، إلى 60 ففيها تبيعان، إلى 70 ففيها تبيع ومسنة، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. قال الشارح رحمه الله تعالى: النوع الثاني البقر، ولا شيء فيها حتى تبلغ 30، فيجب فيها تبيع أو تبيعة لها سنة، إلى 40 ففيها مسنة لها سنتان، إلى 60 ففيها تبيعان، إلى 70 ففيها تبيع ومسنة، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، لما روى الإمام أحمد بإسناده عن يحيى بن الحكم أن معاذا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن، أصدق أهل اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة ومن 60 تبيعين والسبعين مسنة وتبيعا ومن 80 مسنتين ومن 90 ثلاثة أتباع ومن 100 مسنة وتبيعين ومن 10 و100 مسنتين وتبيعا ومن 20 و100 ثلاث مسنات أو 4 أتباع وأمرني ألا آخذ فيما بين ذلك شيئا إلا أن تبلغ مسنة أو جذعا. هذا بيان لزكاة البقر. وزكاة البقر اختصت دون سائر أنواع الماشية الأخرى بوجود الذكر فيها، يعني لا يؤخذ في الزكاة إلا الأنثى، المصدق لا يأخذ إلا الأنثى من الإبل ومن الغنم ومن البقر، إلا في 30 من الإبل من البقر فإن فيها تبيع أو تبيعة، يعني يؤخذ فيها، يجوز أن يؤخذ فيها الذكر بناء على ما ذكره معاذ رضي الله عنه في حديثه عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن. وأما بقية الماشية فلا يؤخذ فيها إلا الأنثى، إلا إذا كانت الماشية كلها ذكورا، كان عنده غنم أو إبل أو بقر كلها ذكور، فإن الزكاة تؤخذ من جنس المال مثلها، الزكاة منها. نعم، لكن لو كانت مختلطة ذكورا وإناثا أو كان، فإنه لا يؤخذ إلا أنثى، إلا أنه يجوز في البقر أن يؤخذ في 30 تبيع ذكر. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: النوع الثالث الغنم، ولا شيء فيها حتى تبلغ 40، ففيها شاه إلى 20 و100، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه، ثم في كل 100 شاه. ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات عوار ولا هرمة ولا الربا ولا الماخذ ولا الأكولة، ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه إلا أن يتبرع به أرباب المال، ولا يخرج إلا أنثى صحيحة إلا في 30 من البقر وابن لبون مكان بنت مخاض فإذا عدمها إلا أن تكون ماشية كلها ذكور أو مراض فيجزئ واحدة منها، ولا يخرج إلا جذعة من الضان أو ثنية من المعز والسن المنصوص عليها، إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب، أو تكون كلها صغارا فيخرج صغيرة وإن كان فيها صحاح ومراض. قال الشارح رحمه الله تعالى: النوع الثالث الغنم، ولا شيء فيها حتى تبلغ 40، ففيها شاة إلى 20 و100، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه، ثم في كل 100 شاة، لما روى أنس في كتاب الصدقات وفي سائمة الغنم: إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت واحدة على 20 و100 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وعن الإمام أحمد أن في 300 وواحدة 4 شياه، ثم في كل 100 شاة، اختارها أبو بكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الثلاثمائة غاية، فيجب تعيين الفرض بالزيادة عليها والأول أصح، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حكمها إذا زادت على 300 في كل 100 شاة، فإيجاب 4 فيما دون 400 يخالف الخبر. وإنما جعل الثلاثمائة حتى لاستقرار الفرض. هذه صدقة الغنم، وهي كما تقدم في صدقة البقر وصدقة الإبل منصوصة مقدرة. وهذا الكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه إلى أنس رضي الله عنه عندما بعثه إلى البحرين، هذا علمه من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أيد ذلك أيضا ما ذكره معاذ رضي الله عنه عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. فهذه الأنصبة مقدرة، لكن هناك رواية فيما زاد على 300 ولم يبلغ 400 من الغنم. الأصل أن في كل مئة إذا وصلت إلى هذا الحد أن في كل 100 شاة، يعني في 300 ثلاث شياه وفي 400 أربع وهكذا، فما بين 300 والـ400 هل يكون فيه ثلاث شياه فقط أم فيه أربع شياه؟ فيه رواية عن الإمام أحمد تقول بأنه ما زاد عن 300 ولم يبلغ 400 فيه أربع شياه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل حد الفرض 300، فما زاد عليها لابد أنه يكون له حكم جديد. ولكن الرواية الأولى هي الرواية الأصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل في كل 100 قال ثم في كل 100 شاه، في كل 100 شاه، فهذا يدل على أن ما بين النصابين ليس فيه شيء. وهذا هو القاعدة المقررة بالنسبة للماشية، فإن الوقص وهو ما بين النصابين لا شيء فيه. نعم. مسألة: ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار، وهي المعيبة لقوله سبحانه: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وروى أنس في كتاب الصدقات: ولا يجزئ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس. يعني الصدقة عبادة لله سبحانه وتعالى، قد ورد في الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، المقصود بها منفعة الفقير. فعندما تكون مريضة أو معيبة هذه لا تنفعه، أو تكون منفعتها بالنسبة له ناقصة، فلذلك لا بد أن تكون هذه سليمة من العيوب، ليس فيها عيب، ليس فيها ضلع، ليست عورة، ليس قرنها مكسورا، لا بد أن تكون سليمة. وبالمقابل أيضا لا يجوز أن يظلم رب المال، لا يجوز أن يظلم رب المال، فيأتي المصدق فيختار أحسن ما في هذه الماشية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذا إلى اليمن وطلب منه أن يعلمهم بأن الله سبحانه وتعالى قد افترض عليهم هذه الزكاة، قال له: وإياك وكرائم أموالهم. ما تأتي وتختار في الزكاة أفضل هذه الأنواع، لا، يؤخذ من الوسط. ولذلك يقول بعض العلماء إن المصدق يعني عامل الزكاة إذا جاء إلى الماشية ليزكيها فإنه ينبغي له أن يصنفها ثلاثة أصناف: صنف الضعيفة الهزيلة المعيبة، وصنف المتوسطة، وصنف أفضلها، فلا يأخذ من الصنف الأدنى ولا من الصنف الأعلى، وإنما يأخذ من الوسط. وهذا أيضا فيه تطيب لخاطر صاحب المال حتى لا يشق عليه إخراج الزكاة، وحتى لا يغويه الشيطان فيمنعها. نعم. مسألة: ولا تؤخذ الربا وهي التي تربي ولدها، وهي التي تربي ولدها لأجل ولدها. لا، هذه العبارة غير صحيحة. الربا هي بعض أنواع الماشية تختص بمزيد من التربية والعلف حتى يكثر لبنها، تربى ليكثر لبنها. حتى في الماشية بعض أهل المواشي يختصون بعض الماشية بمزيد من العلف والإطعام والعناية حتى يكثر لبنها، أو لأنها نوع يعني كريم ونوع خاص، فلذلك لا تؤخذ هذه الأنواع. ولو أنه تداعى، يعني لو أن صاحب الماشية تظلم من عامل الزكاة وقال إنه أخذ الربا، فإن القاضي يحكم له بإعادتها إليه. لا يجوز أن تؤخذ هذه لأنها نوع خاص يختصه صاحب الماشية بمزيد من العلف والرعاية حتى يكثر اللبن فيها. نعم. ولا الحامل التي حان ولادها وهي الماخض، ولا الأكولة وهي السمينة. من المعتاد المعروف عند أهل الماشية أن التي تأكل كثيرا هي التي يرجى أن يدر لبنها كثيرا، أو أنها تسمن سريعا. إذا كانت تأكل كثيرا فإنها تسمن سريعا، شهيتها مفتوحة للأكل، فهذه تسمن سريعا. فلذلك هذه الأشياء لا يجوز أن يختصها المصدق بالأخذ، هذه الأشياء لأنها أنواع لها مكانة عند أهلها. نعم. مسألة: ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم ولا يأمركم بشره، رواه أبو داود. وقال عليه السلام لمعاذ: إياك وكرائم أموالهم، متفق عليه. وقال الزهري: إذا جاء المصدق قسم الشاة ثلاثا: ثلثا خيار، وثلثا شرار، وثلثا وسط، ويأخذ المصدق من الوسط. مسألة: إلا أن يتبرعوا به، يعني أرباب المال، إذا تبرعوا بالخيار جاز، إذا تبرعوا بالخيار جاز أخذه، لأن المنع من أخذه لحقه فجاز برضاه، كما لو دفع فرضين مكان فرض. يعني هذا يعود لصاحب المال، لو أن صاحب المال سمحت نفسه بأن يعطي هذه الأنواع، يعطي السمينة، يعطي الفاضلة، يعطي الربا، يعطي الأكولة، هذا له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فأخبره أن المصدق طلب منه إخراج بنت لبون، وجاء الرجل فدفع إليه ناقة فلم يقبلها، فجاء فأخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام وقال: هذه ناقة فتية، فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم منه ودعا له بالبركة، لأن هذا بطيب نفس، لكن من حيث الوجوب لا يجب عليه إلا ما حدده الشرع. نعم. مسألة: ولا يخرج إلا الأنثى الصحيحة إلا في 30 من البقر، وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها، لورود النص فيها فيما سبق، ولفضيلة الأنثى بدرها ونسلها. يعني بالنسبة للفقير، يعني الأنثى في الماشية عادة مفضلة لأن فيها منفعة للفقير، لأنها يمكن أن تحمل وأن تلد ويكون لها نسل فتكثر، ويمكن أيضا أن يربيها ليحلبها يستفيد من درها ولبنها، ففيها منفعة له أكثر من منفعة انتفاعه بالذكر. نعم. مسألة: إلا أن تكون ماشية كلها ذكور، ماشية كلها ذكور فتجزئ واحدة منها، لأن الزكاة وجبت مواساة، والمواساة إنما تكون بجنس المال. نعم. حتى لو كانت مراض أو كانت جرب، ولذلك يقولون زكاة الجرب منها، لو كانت كلها فيها مرض الجرب ما يجب عليه، لا يجب على صاحب المال أن يأتي بصحيحة سليمة أن يشتريها من السوق، لا، يجب عليه أن يخرج منها. نعم. مسألة: لو كانت كلها ذكورا يخرج منها. ولا يخرج إلا جذعة من الضان أو ثنية من المعز، وهي التي لها سنة، وجذع الضأن له 6 أشهر، والسن المنصوص عليها. قال سويد بن غفلة: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من المعز، ولأن جذعة الضأن تجزئ من الأضحية بخلاف جذعة المعز، بدليل قوله لأبي بردة في جذعة المعز: تجزيك ولا تجزئ أحدا ولا تجزئ عن أحد بعدك. المقصود هنا بيان القدر الذي يتأدى به الوجوب، وهو جذعة الضأن وثنية المعز، لكن لو اختار رب المال أن يدفع أعلى منها، أن يدفع رباعا مثلا أو أكثر من ذلك، فهذا الخيار له وله الأجر، لكن لا يجب عليه أن يدفع أكثر من الجذع من الضأن أو الثني من المعز، هذا قدر الواجب، فأقل منه لا يؤخذ وأكثر منه لا يؤخذ إلا بموافقته هو. مسألة إلا أن يختار رب المال إخراج سمن أعلى من الواجب، لما روى أبو داود عن أبي بن كعب أن رجلا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، فزعم أن مالي فيه بنت مخاض، فعرضت عليه ناقة فتية سمينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الذي وجبت عليك. يعني بنت المخاض، يعني أن بنت المخاض هي القدر الواجب عليك. نعم. فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك. فقال: ها هي لي يا رسول الله. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له بالبركة. مسألة: أو تكون ماشيته كلها صغارا فيخرج صغيرة، ويتصور ذلك إذا